لي صدري ويسر لي أمري أحل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. سنبدأ إن شاء الله على بركة الله مستعين بالله وراجين منه التوفيق شرح مختصر الشيخ خليل الفقه المالكي. وفي بداية كل علم هناك مقدمات نص العلماء على أهميتها لطلاب العلم لأنها بمثابة المفاتيح التي يدخلون بواسطتها إلى هذا العلم وبمثابة الإطار العام الذي يفهمون معه كيف يتحركون في مطالبهم. وهذه المقدمات أشار إليها المقري فقال من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا واضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد وما السائل فتلك عشر للمنى وسائل. وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعا انتصر. إذا أول شيء هو حد العلم. هذا العلم وهو الفقه هو طبعا من علم المقاصد ويعرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة أو المكتسب من أدلتها التفصيلية. والعلم المقصود به هنا ما شمل العلم اليقيني والظن. العلم إدراك صحيح عن دليل مطابق وجازم خذ يا خليل. والظن ها هنا هو المراد والظن ها هنا القوي هو المراد. والظن ها هنا القوي هو المراد، فالفقه من باب الظنون يستفاد، العلم بالأحكام، والأحكام جمع حكم، والحكم إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. والأحكام عموما تنقسم إلى ثلاث: أحكام شرعية، وأحكام عادية، وأحكام عقلية. الحكم العقلي هو ما كان مبناه على العقل، الذي يقوم على أن هناك الذي يستمد أحكامه من بدهيات ولد الإنسان وهو يعلمها، ومواقف أيضا اتفق فيها أصحاب العقول. فالبديهيات ككون الشيء، ككون الجزء أصغر من الكل، وككون الإنسان أو الشيء لا يمكن أن يكون في مكانين في آن واحد، وهذه هي بالإضافة إلى البديهيات، بالإضافة إلى مواقف العقول، هي التي في ضوئها يبني العقل أحكامه. ومواقف العقول جمع العلماء في قولهم إجل وقتم، كل حرف من هذه هاتين الكلمتين يشير إلى موقف من مواقف العقول، إلى الأشياء التي لا يمكن للعقل أن يقبلها. ونظمها الشيخ محمد سالم ولد عبد الودود، فقال: أجل وقتب جمعت ما يمتنع، عقلا وحلها لمن لم يقتنع، جمع النقيضين عروب منهما، لزوم دور كالتسلسل فما، وجود عد ما له نهاية، قلب الحقيقة المحال غاية، بطلان حصر والتوالي، تعدد الفاعل ترجح بلا مرجح، تحصيل ما قد حصل، بطلان حصر والتوالي آئلة لأول فهي إليه وائلة. إذن عجل وقتم، عجل العين بالعرو من النقيضين، الشيء لا يمكن أن يعرو من النقيضين، إما أن يكون ميتا وإما أن يكون حيا، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. العرو من النقيضين والجمع بين النقيضين، الشيء لا يمكن أن يكون حيا وميتا في نفس الوقت، موجودا ومعدوما في نفس الوقت. اللام لزوم الدور والتسلسل، الدور هو أن يكون أن تكون البداية سببها هي النهاية، هذا مستحيل، أن يكون جدك العاشر أنت هو السبب في ميلاده، هذا مستحيل. والتسلسل هو أن يكون الخلق لا بداية له، يكون الخلق لا بداية له، هذا مستحيل، لا بد من بداية. وعجل وقطب، والواو لوجود عد ما له نهاية، وجود عد ما له نهاية هذا مستحيل، لأن الأعداد من الأمور الدنيوية، والأمور الدنيوية محصورة. جل عد ما له نهاية، قلب الحقيقة محال غاية، قلب الحقائق مستحيل أن تجعل الواجب ممكنا أو تجعل المستحيل واجبا، هذا مستحيل. قلب الحقيقة محال غاية تعدد الفاعل، أن يكون الشيء الواحد أن يكون الشيء الواحد فعله فاعلان في نفس الوقت، هذا مستحيل. أن يكون الشيء الواحد الذي لا يمكن أن ينقسم يفعله فاعلان في نفس الوقت، هذا مستحيل. وتعدد الفاعل ترجيح بلا مرجح، كذلك وجود شيء بلا سبب هذا مستحيل، يعني ترجيح بلا مرجح. مثلا وجود الكون بلا خالق هذا مستحيل، لأنه ترجيح بلا مرجح، لأن الكون يمكن أن يوجد ويمكن أن يعدم، ترجيح بلا مرجح. تحصيل ما قد حصل، تحصيل شيء قد حصل يستحيل، تحصيلك لشيء حاصل مستحيل، تحصيل ما قد حصل مطلان حصل، كون الحصر غير موجود هذا مستحيل. الحصر موجود، الأمور الدنيوية محصورة. والتوالي الأخير إليه راجع لأول فهي إليه وائلة، أي فهي إليه راجع. وإذن الحكم العقلي هو قضية بلا وقف على عادة أو وضع جنب، لهذا قال ابن عاشر في تعريفه: وحكم العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلا، أقسام مقتضاه بالحصر تماس، وهي الوجوب لاستحالة الجواز، فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أبى الثبوت عقلا المحال، وجائزا ما قبل الأمرين سم، وللضرور النظري كل قسم. إذا أقسامه ثلاثة: واجب ومستحيل وجائز، وكل منهما يكون نظريا ويكون ضروريا. وأما بالنسبة للحكم العادي فهو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر بواسطة التكرر مع إمكانية التخلف. الأحكام العادية هي التي كشف بواسطتها الإنسان عن كثير من سنن الكون واستفاد منها، فما نشاهده من الثورة العلمية والثورة التكنولوجية هي عبارة عن أحكام عادية أساسها هو المنطق التجريبي، الملاحظة والمراقبة، فالافتراض، فالتجريب، فالقانون. وكذلك مثلا في مجال الطب وفي مجال الهندسة وفي مجال الصناعات المختلفة، مجال الحرب، مجال السلم، في مجال علم الأحياء، في مجال علم الجيولوجيا إلى آخر. هذه العلوم كلها مبناها على العادة، وهي الحكم العقلي المستند إلى المشاهدة أو السمع المباشرين أو غير المباشرين. والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخير، أي المتعلق بأفعال المكلفين طلبا وكفا وتخير أو تخير. أحكام الشرعية، الأحكام الشرع الشرع من الشرع بمعنى بين وأظهر، ومنه شراع السفينة لأنه ظاهر بين، والشرع كذلك ظاهر واضح بين، ولذلك سمي شرعا. وقد يقال كذلك الشرع للمنهل المولد، ويقال له المشرع، ومنه فلان شارع في الماء فإذا دخل فيه ليشرب. ومن هذا المعنى أيضا استقي اصطلاح الشرع، لأن الشريعة ينال منها المسلمون. وتجلب لهم أنواع الأغذية التي يحتاجون لها، فهي أنفع شرب يشرب منه. أحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية المقصود بها الأحكام المتعلقة بأعمال الجوارح، فتخرج الأعمال القلبية كالإيمان. العملية المكتسبة والمكتسبة يخرج بها العلم اللدني كعلم الملائكة وعلم الأنبياء، والعلم الأزلي كعلم الله تبارك وتعالى. من أدلتها تفصيلية، من أدلتها تفصيلية، ويخرج بذلك الأصول، لأن الفقه إنما يستمد من الأدلة التفصيلية، فالقرآن بجمله لا يستمد منه حكم، والسنة بمجملها لا يستمد منها حكم، القياس بمجمله لا يستمد منها حكم، والإجماع بمجمله لا يستمد منها حكم، وإنما تستمد الأحكام من الآيات مفرداتها، ومن الأحاديث مفردة. ولهذا قال مكتسب من أدلتها التفصيلية. إذن هذا هو التعريف، وموضوعه هو أحكام المكلفين، موضوعه هو أحكام المكلفين أفعال، يعني أفعال، موضوعه هو أفعال المكلفين. وواضح قلنا رمزا فيقدم أولا علم بحده وموضوع التلاء واضع هذا الفن يعسر أن يحصر في شخص بعينه أو فترة زمنية بعينه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع الذي نزل عليه الوحي من الله تبارك وتعالى كان يجتهد أحيانا في بعض المسائل التي لم يتلقى فيها وحي، ولكن اجتهاده هذا على الصحيح لا يسمى فقها، لأنه لا يقر على أي شيء إلا بالوحي. فلو اجتهد مثلا فلا بد من أن ينزل الوحي يقره على ما فعل أو ينهى عن ما فعل، ولهذا يؤول اجتهاده إلى الوحي. كذلك اجتهد الصحابة في زمنه، الخلفاء الأربعة مثلا أبو بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنه، وكذلك عبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، هؤلاء اجتهدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الاجتهاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى الوحي، لأن الله تبارك وتعالى لا يقر الصحابة على الخطأ، فلا بد أن ينزل الوحي ليصوب أعمالهم. ولهذا قال جابر كنا في حديث مسلم كنا نعزل القرآن وينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القرآن. فأحكام الاجتهادية على عهد النبوة عموما سواء كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة تؤول إلى أنها جزء من الوحي، ولكن اجتهد الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هذه الاجتهادات تسمى فقه كاجتهادات الخلفاء الراشدين، اجتهادات عباد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، وكاجتهادات عائشة وأم سلمة وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبية بن جراح وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وجابر وأنس وابن مسعود وغيرهم من فقهاء ومجتهدي الصحابة. وجاء بعد هؤلاء التابعون فظهرت حينئذ مدرسة غلب على أهلها الأثر، ومدرسة غلب على أهلها الرأي. ظهرت مدرسة الحجاز وغلب على أهلها الأثر، ومدرسة أهل العراق وغلب على أهلها الرأي. ومن مدرسة أهل الحجاز الفقهاء السبعة، وبعضهم يزيدهم على سبعة، بعضهم يوصلهم إلى قرابة 14. ومنهم مثلا سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله بن عمر وزيد بن أسلم مولى عمر وسليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأبان بن عثمان بن عفان وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عمرو بن حزم ومحمد بن شهاب الزهري وغيرهم من فقهاء المدينة والحجاز. وكان الغالب عليهم هو التمسك بالنوازل التي تعرض عليه، هو التمسك بآثار الصحابة والإفتاء، هو التمسك بآثار الصحابة والإفتاء على ضوئها. وإلا أنهم كانوا يلجؤون إلى الرأي والاستعمال العقلي إذا لم يجدوا في النازلة نصا يعتمدون عليه. ومدرسة العراق كحماد بن أبي سليمان وعقبة بن قيس علقمة بن قيس النخعي وإبراهيم النخعي وعبيدة السلماني وزرد بن حبيش وحماد بن دعامة وحماد بن دعامة السدوسي والحسن بن أبي الحسن البصري محمد بن السيرين وغيرهم. وكان الغالب في مدرسة العراق أنهم يتوسعون في الرأي وفي الأقيسة، إلا أنهم يأخذون بالسنن فيما وجدوا فيه سنة. ثم ظهر في الفترة الموالية الأئمة المجتهدون أصحاب المذاهب الفقهية كأبي حنيفة وابن الشبرمة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري في العراق وكسفيان بن عيينة في مكة وكالليث بن سعد في مصر والأوزاعي في الشام ومالك بن أنس في المدينة والشافعي وكان تلميذا لمالك وأخذ كذلك عن محمد بن حسن الشيباني وهو من تلاميذ أبي حنيفة، وكذلك كان تلاميذ أبي حنيفة من الأئمة المجتهدين مثل محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف وسفر وصالح بن الحسن والحسن بن صالح وكذلك تلاميذ مالك من الأئمة المجتهدين من ماششهم المطرف والمغيرة. بالنسبة للمذهب المالكي الذي هو موضوع مختصر الشيخ خليل ظهرت له مدارس تقريبا يمكن أن نصنفها إلى 5 مدارس. ولأنه أولا ظهر في المدينة وغلب عليها وغلب على الحجاز وغلب على البصرة وخصوصا عندما تولى ابن فرحون قضاء المدينة، ثم ظهر في العراق ولكنه ضعف في القرن الرابع في العراق وضعف في القرن الخامس بعد القرن الخامس في البصرة، وظهر كذلك في نيسابور و وفي خراسان، وكان له أئمة ومدرسون في فارس وفي اليمن وفي بلاد الشام. وزاحم المذهب الحنفية في مصر، وكان أول من حمله إلى مصر عثمان بن الحكم وعبد الرحمن بن خالد بن يزيد، وظل قويا في مصر إلى أن طواه المذهب الشيعي الفاطمي، طواه مذهب الفاطميين، ثم عاد في زمن الأيوبيين عندما بنوا له المدارس الفقهية وعمل به في القضاء وفي إفريقية وما شاورها، ظهر بقوة في زمن المعز بن باديس سنة 407 للهجرة، عندما أخذ إفريقية وما شاورها من البلدان بالمذهب المالكي، وطوى حينئذ ما كان موجودا من المذهب الظاهري ثم المذهب الحنفي. وفي الأندلس كذلك طوى المذهب الأوزاعي الذي كان سائدا إلى عهد هشام بن عبد الرحمن، وأول من جاء بالموطأ إلى الأندلس هو زياد بن عبد الرحمن القرطبي المعروف بالشيطان، فأخذ عنه يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، أخذ عنه غازي بن قيس وابن العباس وعيسى بن دينار، وتقوى المذهب في عهد الحكم بن هشام لأنه كان يحظى عنده قوى المذهب في عهد الحكم بن هشام لأنه كان يحظى عنده يحيى بن يحيى الليثي المصمودي بمنزلة خاصة، وكان لا يعين أحدا إلا بعد استشارة يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، فقوي المذهب وتغلب. وفي المغرب الأقصى تمكن عندما تولت دولة بني تاشفين الحكم، وخصوصا في عهد أميرها الثاني يوسف بن تاشفين، أنه أخذ الناس بالمذهب المالكي. وهذا المذهب الآن في العصر الحالي هو الغالب في المغرب الأقصى وموريتانيا وتونس والجزائر وطرابلس وبعض البلدان الإفريقية كالسنغال ومالي والسودان، وهو الغالب في صعيد مصر، وهو الغالب كذلك في بعض دول الخليج كالإمارات والكويت وقطر، وله وجود في العراق وفي فلسطين وفي بعض البلاد الإسلامية الأخرى. ويمكن إذن أن نقسم الفقه المالكي بحسب نشأته وتطوره إلى خمس مدارس. المدرسة الأولى هي المدرسة المدنية، المدرسة المدنية، وهذه قامت على تلاميذ مالك في المدينة كابن الماجشون ومطرف والمغيرة، والمدرسة المصرية وقطبها هو عبد الرحمن ابن القاسم العتقي وفيها ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم والمدرسة العراقية وفيها أبو مصعب الزهري ويحيى بن يحيى التميمي و عبد الوهاب قاضي عبد الوهاب بن نصر والمدرسة المدرسة القيروانية وقطبها هو عبد السلام بن سحنون عبد السلام المسمى المعروف بسحنون عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي وقد تمكن هذه المدرسة ولدت المدرسة المصرية وتمكن فيها المذهب واستقر فترة طويلة قرونا متطاولة. والمدرسة الأندلسية وفيها ابن حبيب وابن عبد البر حافظ المغرب وأبو الوليد الباجي وأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد والحفيد كذلك. هذا بالنسبة للمدارس. وبالنسبة للمذهب مذهب الإمام مالك رحمه الله ثم أنس بن الحميري مولود 93 للهجرة الذي توفي سنة 1979 للهجرة قام على أصول ككل المذاهب. هذه الأصول هي أولا الكتاب ويقدم نصوصه فظواهره فمفهوماته ويخصص عنده بالكتاب وبالسنة المتواترة وبسنة الآحاد إذا عضدها إجماعا أو قياسا أو عمل أهل المدينة. ويخصص عنده كذلك بالإجماع وبالقياس وبالعرف. ثم السنة عنده أولا المتواترة فالمشهورة فالآحاد والآحاد يقدم عليها عمل أهل المدينة ويقدم عليها أيضا القياس إذا كان موافقا للقواعد ولكنه توسع مع ذلك في الأخذ بالحديث فهو يأخذ المنقطع والمرسل والموقوف وقول الصحابة. والأصل الثالث عنده هو الإجماع. الإجماع عنده ينقسم إلى قسمين: ما أجمع عليه أهل العلم والفقه عموما وما أجمع عليه أهل المدينة خاصة، لأنه ينزل إجماعهم منزلة روايته ولا خلاف في قبول إجماع روايته. والأصل الرابع عنده هو فتوى الصحابة، فإنه يعتمد فتوى الصحابة وأكثر من اعتماد فتاوى الصحابة رضي الله عنهم كالخلفاء الراشدين وعائشة وأنس وابن عمر وغيره. والأصل الخامس هو القياس، والقياس عنده كما رأينا يقدم كما قلنا الآن يقدم على حديث الآحاد إذا كان موافقا للقواعد الشرعية. والأصل السادس هو المصالح المرسلة. المصالح المرسلة عرفها القرافي بأنها هي المصالح التي لم يشهد لها دليل، لم يشهد دليل لاعتبارها ولم يشهد دليل لإلغائها. ومالك يعملها بشرطين، الشرط الأول أن تكون موافقة لجنس ما شهد له الدليل، الشرط الثاني أن لا تكون في عبادة، لأن العبادات الأصل فيها أنها ليست معلّمة. والأصل السابع هو الاستحسان، والاستحسان عرفه الشاطبي بأنه الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي كتضمين الأجير المشترك. فالأجير المشترك الأصل أن المؤتمن أن المؤتمن لا يضمن، ولكن استثني من هذا تضمين الأجير المشترك طاعيا للمصلحة. وعرف ابن العربي بأنها عند مالك وعند الأحناف هي الأخذ بأقوى الدليلين، أي الأخذ بقياس خفي والعدول عن قياس جري، لأن القياس الخفي في هذه المسألة أقوى. والأصل الثامن عنده هو الاستصحاب، استصحاب الحال نفيا وإثبات. والأصل الثالث عنده هو سد الذرائع. الاستصحاب مثلا هو في الجمعة استصحب العدد الحال الحادثة التي وقعت. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب كما في صحيح مسلم فضع عنه الصحابة عندما قدم التجارة، فضع عنه الصحابة إلا لم يبقى معه إلا 12 رجلا، فاستصحبه هذا الحال واشترط 12 رجلا مع الإمام في الجمعة. وسد الذرائع باب يعني الأصل التاسع عنده هو سد الذرائع. سد الذرائع معناه أن الفعل إذا كان مباحا بذاته لكنه يفضي إلى محرم لا يجوز سدا لذريعته. ومن الذرائع ما هو متحقق، يعني ما يفضي إلى المفسدة يقينا، كجعل السم في طعام المسلمين أو كحفر الآبار في طريق العمي، هذا يفضي إلى المفسدة يقينا. ومنها ما يفضي إلى المفسدة ظنا كبيوع الآجال وكبيع العنب لمن يعصر منه الخمر. والأصل العاشر عنده هو العرف، والعرف يستعمله العرف والعادة يستعملهما إذا لم تكن هناك نص شرعي ولا قاعدة، إذا لم يخالف نصا شرعيا ولا قاعدة. فإذا خالف نصا شرعيا أو قاعدة فقهية فإنهما يطرحان بالاتفاق. والأصل الحادي عشر عنده هو شرع من قبلنا إذا لم يكن لنا في المسألة شرع، إذا لم يكن لنا في المسألة شرع. بالنسبة لي المذهب، مذهب الإمام مالك نقله الأئمة المجتهدون عنه من تلاميذه ونقل عنه كتابان، أحدهما هو المدونة والآخر هو موطأ الإمام مالك. موطأ كما رأينا أول من قدم به إلى الأندلس هو سياد بن عبد الرحمن القرطبي المعروف بالشيطان. وأما بالنسبة للمدونة فهي عبارة عن أسئلة طرحها أسد بن فرات، ولكن لم يجبه مالك عليها لأن مالكا كان يكره الإجابة على الحوادث التي لم تقع، ويقول دعوها فإن لها رسالة، فذهب هو بها إلى المدرسة العراقية والمدرسة المصرية، فوجد تلميذ مالك عبد الرحمن بن القاسم، تلميذ مالك عبد الرحمن بن القاسم، وكان قد أخذ عن مالك كل علوم مالك لأنه أقام معه 20 سنة، ما قال مالك الكلمة إلا وتلقفها، فطرح عليه هذه الأسئلة فكان يجيبه بما يحفظ رواية عن مالك، وإذا لم يحفظ المسألة شيئا عن مالك يقيس على ما قاله مالك ويجيبه. فجمع المدونة وذهب بها إلى بلاد المغرب للغرب الإسلامي، وفي القيروان طلب عندما اطلع عليها سحنون، وكان قاضيا في القيروان وقضى 70 سنة في القضاء، لم يأخذ راتبا ولم يدخل على سلطة، وأخذ عجبته المدونة فاستعارها من أسد ولم يعره إياها إلا ليلة واحدة كما في الرواية، فقسمها على طلابه فكتبوها في ليلة واحدة وعادها إليه. وبعد أن كتبها لم تكن مبوبة ولم تكن مؤصلة، لم تكن فيها الأدلة ولم تكن مبوبة، فبوبها هو ورجع بها إلى بن قاسم وأضاف إليها الأدلة، أصبحت فيها 40,000 دليل، منها 36,000 من الآثار و4,000 من الأحاديث، وليس فيها إلا بيت واحد من الشعر ضرب به المثل، بيت واحد لحسان، وهان على سراتي، وقول حسان بن ثابت رضي الله عنه، وهان على سراتي بني لؤي شهاب بالبويرات مستطير، لذلك أصبح يضرب به المثل. فالشاعر يقول أصبحت فيهم وحيدا بين أظهرهم كبيت حسان في ديوان سحنون. فإذا اعتنى بها بيت حسان هو، وقوله وهان على سرات بني لؤي شهاب بالبويرات مستطير، هذا البيت هو الموجود في المدونة من الشعر. معناه وهان عليهم معناها لا يعنيهم، وهان على سراتي معناها فاضلي وأمجادي وكرامي، بني لؤي شهاب بالبويرة مستطير. ثم هذا إذن هذان الكتابان مما أخذ عن مالك رحمه الله، ولكن أمهات المذهب لا تقتصر على المدونة، فقد ذكر العدوي في حاشيته على الخرشي أن الأمهات أربعة، هي المدونة والمواسية والأتبية والواضحة لبن حبيب. فالمدونة لسحنون، والموازية لمحمد بن إبراهيم الإسكندري معروف بالمواز، والعتبية لمحمد العتبي القرطبي. هذه هي الأمهات، أمهات المذهب المالكي. ومن الكتب التي ألفت فيه وخدمته كتاب الرسالة لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القاروان، ويسمى بباكور سعد، رسالة ابن أبي زيد القاروان، وتسمى باكورة السعد. وكذلك كتابه النوادر، وجمع فيه الأمهات السابقة، جمع فيه المدونة والموازية والعتبية والواضحة لمحمد بن حبيب. ولما جاء ابن جلاب في كتابه تعريفات، فجمع كثيرا من مسائل المدونة وكثيرا مما جاء به ابن أبي زيد في النوادر. ثم جاء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد، فألف كتابه البيان والتحصيل، البيان والتحصيل في مال المستخرجة من التوجيه والتعليف، مستخرجة هي العتبي، لأن العتبي استخرجها كاستخراج كمستخرجاتها الحديث، لأنه رواها فيها روايات مالك من غير طريق المدون. وثم أيضا كتاب ابن رشد الجد، كتابه المقدمات والممهدات. وثم أيضا من الكتب المهمة أيضا كتاب الذخيرة للقرافي، وهذا الكتاب جمع فيه المدونة والجواهر الثمينة والتلقين والرسالة المدونة والجواهر الثمينة والتلقين والرسالة والتفريعات لابن جلاب، جمع فيه خمسة كتب، واعتنى فيه بالمقارنة بين بمقارنة الفقه المالكي مع مقارنة الفقه المالكي بفقه الأئمة الآخرين، ولهذا يعتبر كتابا في الفقه المقارن، نظيره كتاب ابن رشد الحفيد بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ومن الكتب أيضا الكافي لابن عبد البر، والكافي لابن عبد البر كذلك الكتب المهمة في هذا. وكذلك من الكتب المهمة مختصر ابن الحاجب، قد شرحه صاحبنا الشيخ خالد، شرح هذا المختصر. ثم اعتمد المالكيون بكثرة على مختصر الشيخ خليل الذي بين أيدينا، هذا المختصر تلقاه المالكيون بالقبول، وضع الله عليه قبولا قريبا، وسعى زادت شروحه على 80 شرحا، زادت يعني تصانيفه فيه على 80 تصنيفا، ما بين تعليق وشرح وحاشية. ولهذا قال ابن القيم: لم تزل أصطاف الله بالمالكية حتى أخرج لهم شابا جمع لهم فقههم في ورقات يتأبطها الرجل ويذهب بها حيث شاء. فلذلك اعتني بيتنا عناية كاملة، وكان كالمدونة يحفظ، المدونة كانت تحفظ. ولهذا عندما حرقت الكتب في صقلية، لما تغلب النصارى وحرقت الكتب في صقلية، أملا بعض فقهائها المدونة من صدره. وخليل أيضا كان يحفظ كما يحفظ كتاب الله، وكثرت شروحه وحواشيه. من هذه الشروح شرح تاج والإكليل للمواق، شرح ابن أخته هو بهرام شرحه، وكذلك مواهب الجليد للحطاب، وكذلك شرح الزرقاني لعبد الباقي الزرقاني، وكذلك فتح الجليد للخرشي، وطبعا عبد الباقي الزرقاني عليه حاشية عليه حاشية كنو وحاشية البناني وحاشية الرهن، والخرشي عليه حاشية العدو، وكذلك الشرح الكبير الشرح الكبير كذلك للدردير وعلى مختصر خليل، والشرح الكبير طبعا في مقابل الشرح الصغير، لكن الشرح الصغير على مؤلفه هو أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. وكذلك من هذه المؤلفات التي ألفت في شرح حاشية كذلك الدسوقي على الشرح الكبير، وكذلك المجموع للأمير اختصر به المختصر، اختصر به المتن المختصر، وكذلك منح الجليل لمحمد بليش، وكذلك أيضا مواهب الجليل في أدلة خليل لأحمد بن أحمد المختار الشقيطي بن عن صاحب الله البيان. ولكنه لم يستطع أن يلتزم فيه بعنوان الكتاب، فلم يأتي لم يكثر من الأدلة، ما كانت الأدلة التي أتى بها قليلة جدا نادرة. وغيرها من الشروح نعم، والكتاب سنبدأه إن شاء الله نعم نظمه هو الشيخ محمد المامي الشنقيطي في 10,000 بيت، ونظمه الشيخ محمد سالم عبد الودود في قرابة 20,000 بيت. ما زال قلنا نعم. إذن علما بحده وموضع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه، وواضع ونسبة، نسبة النسبة بين علم الفقه والعلوم الشرعية الأخرى هي نسبة النسبة العموم والخصوص من وجه. والنسب في دائرة المعاني، نسب بين المعاني، إما أن تكون نسبة التساوي، إما أن تكون نسبة التساوي، وإما أن تكون نسبة العموم والخصوص المطلق، وإما أن تكون نسبة العموم والخصوص الوجه، وإما أن تكون نسبة التباين. ما نسبة التساوي كالإنسان والناطق؟ النسبة بينهما نسبة التساوي. ونسبة العموم والخصوص المطلق كنسبة اليد من الإنسان، يد الإنسان بالنسبة إليه هو أعم منها مطلقا وهي أخص منه مطلقا. ونسبة العموم والخصوص الوجه مثل نسبة كتب الفقه إلى علوم الشريعة، فهي تشترك معها في دائرة وتختص عنها بدائرة، وتختص علوم الشريعة كذلك بدائرة. والتباين ككل المتقابلات كالحديث والقديم والحي والميت متقابلات، سواء كان هذا التقابل بين المتضايفين أو بين الضدين وهما اللذان لا يجتمعان معا في وقت واحد،